وغير ذلك من وجوه الخير، إلى أن يدركهم النوم فينامون بها إلى أن تطلع إلى أن يطلع الفجر. ولما كان النازلون بالمزدلفة قد جهدوا من الوقوف بعرفة يسر لهم أن يرتاحوا في هذه الليلة ويأخذوا قسطا من الراحة استعدادا لأعمال يوم النحر، فإن في يوم النحر أعمالا كثيرة، ولهذا أذن لهم بالنوم. والذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد عنه أنه نام تلك الليلة وأنه لم يقم تلك الليلة بعد أن فرغ من صلاة المغرب والعشاء. وهذه الليلة تعد من أطول الليالي التي يقضيها الناس في هذا المشعر الحرام، ولذا يكثرون من التلبية ومن الذكر ومن قول لا إله إلا الله، ولا بأس أن يتولوا جمع الجمار، جمار الرمي في أيام منى، وإن اكتفوا برمي جمار يوم العيد فلا بأس وذلك جائز، لكن ما ينبغي للحجاج ولمن نزل مزدلفا أن يشغل ليله كله بجمع الجمار. لأن ذكر الله في هذه الليلة والنوم والراحة هي التي أشار وحث عليها الشرع، كما أنه ينبغي للحجاج في هذه الليلة المباركة أن يتذكروا أهليهم وذويهم وأقربائهم فيسألون الله لهم العفو والعافية للأحياء منهم والتوفيق، ويسألون الرحمة والمغفرة للأموات منهم حتى تكون مسألتهم عامة. وذكرت أن أكمل الأعمال المبيت بالمزدلفة أن يبقى الحاج بها إلى أن يصلي بها الفجر مع الإمام أو مع الجماعة. أما إذا كان الحجاج فيهم العجزة وفيهم المرضى وفيهم الأطفال، فلهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل حين يغيب القمر، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، ورخص لبعض زوجاته ومنهم أم سلمة رضي الله عنها أن تدفع لتوافيه في مكة صبح يوم العيد، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت ممن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل، لأن الواجب في المبيت بالمزدلفة والبقاء إلى بعد منتصف الليل. لكن في هذه الأزمان مع كثرة الحجاج وقد تضيق المزدلفة، بوجود الحجاج فيها إلى الفجر، فلا بأس لأصحاب الحملات والذين تشمل حملاتهم كبار السن والنساء والأطفال من أن يدفعوا من مزدلفة بعد أن يصلوا بها المغرب والعشاء ويرتاحوا قليلا، ولو لق التقطوا الحجارة ثم دفعوا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يتجاوز وأن يثيبهم على الجهد الذي بذلوا. لكن لو أن إنسانا حرص على البقاء من مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ولم يمكن وخرج منها قبل منتصف الليل، فعليه أن يعود إليها ويبقى إلى أن يطلع الفجر، وإن أحس بالحرج ولم يتمكن من العودة وأحب أن يقضي ويجبر هذا النقص من المبيت، فلا بأس إن شاء الله. وقبل أن يدفع من مزدلفة يقف بها يدعو الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المزدلفة: وقفتها هنا، وكان وقوفه قريبا من المشعر الحرام الذي ذكره الله تعالى بقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: وقفتها هنا. وجمع يعني المزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو حدود المزدلفة بين المزدلفة ومنى، لأن هذا وادي نزل فيه عذاب الكفار ممن قدم يريد أن ينتهك حرمة بيت الله، فلذلك يتجنب الدعاء عنده أو فيه، وليدعو الناس في داخل المزدلفة، ثم بعد ذلك يدفعون إلى المزدلفة إلى منى، فإذا وصلوا منى إن كانوا قد وصلوا قبل طلوع الفجر وبعد منتصف الليل فالأولى لهم ألا يرموا وينتظروا حتى يطلع الفجر، لكن إن كان من وصل من أهل الأعذار النساء العجزة المرضى الأطفال ومن معهم من الرجال ورأوا أن يرموا الجمار حين وصولهم إلى منى فلا بأس، ما دام جاز لهم الدفع من المزدلفة فيرخص لهم رمي الجمار. هذا هو الواجب الثالث. أما الواجب الرابع فهو رمي الجمار بمنى، رمي الجمار بمنى، ورمي الجمار بمنى موزع على 3 أيام أو 4، يوم العيد وأيام التشريق 3 للمتأخر، لمن أراد أن يبقى بمنى إلى اليوم الرابع. أما المتعجل فيرمي الجمار في يوم العيد واليومان من أيام التشريق في منى، وعدد الجمار التي ترمى للمتعجل 49 جمرة، 49 جمرة، وللمتأخر 70 جمرة. يرمى منها في اليوم الأول في يوم العيد، أفضل أوقات الرمي يوم العيد من بعد طلوع الشمس، هذا أفضل الأوقات، لكنه يجوز وقت الجواز، يجوز لمن وصل إلى منى أن يرمي الجمار من بعد منتصف الليل ويبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة، آخر الجمرات من منى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر لا بأس، يسمي ويكبر سبع حصيات. ويشترط أن تسقط الحصاد بعد أن تصيب الشاخص، تسقط في الحوض. يشترط سقوط الحصاد في الحوض المهيأ، حولها هذا ما يفعله الحاج، يرمي عن نفسه، وكذا المرأة ترمي عن نفسها إلا إذا كانت عاجزة أو كان الرجل مريضا أو غير قادر. أما من معه أطفال والأطفال إن كانوا مميزين يعني مدركين عارفين، وإن لم يبلغوا الحلم فلهم أن يرموا عن أنفسهم، لا سيما وقد يسر الآن أمر الرمي، وأصبح بفضل الله تعالى أمرا يسيرا. لكن الأطفال غير المميزين الرضع الصغار، فإن أهليهم وإن أوليائهم هم الذين يتولون الرمي عنه. والرمي يستمر، قلت الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، إلى أن تزول الشمس. أما الوقت الجائز الذي يرمى فيه الجمار من بعد منتصف الليل ليلة العيد، ويستمر إلى قبل طلوع الفجر من ليلة التشريق، يعني يستمر طوال نهار يوم العيد، وبعد مغرب يوم العيد بعد الغروب إلى نصف الليل، بل إلى قبل طلوع الفجر من هذه الليلة يرمى فيها جمرة العقبة عن اليوم الأول. أما اليوم الثاني واليوم الثالث فالرمي الأفضل والأكمل والموافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبدأ من زوال الشمس، من عند الزوال عندما يؤذن للظهر، ويستمر الرمي إلى قبل طلوع الفجر. هذا في اليوم الثاني، في اليوم الحادي عشر من أيام الحج، في أول أيام التشريق وهكذا في اليوم الثاني عشر. أفضل أوقات الرمي من عند الزوال أو من بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر. وأما اليوم الثالث عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر أيضا أفضل وقت الرمي من وقت الزوال، من وقت الزوال إلى وقت الغروب، حيث يغادر الناس منى ويخرجون من منى قبل أن تغرب الشمس. هذا المتعجل، وقت رمي الجمار بالنسبة له من بعد زوال الشمس إلى وقت الغروب. فإن أراد البقاء بمنى إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثالث عشر، وأخر الرمي إلى الليل فلا بأس. وهنا يأتي سؤال كثيرا ما يتردد وكثير ما تدور حوله الفتاوى: هل يجوز لمن أراد الخروج من منى في اليوم الثاني عشر أن يرمي الجمار قبل الزوال، قبل زوال الشمس، من بعد طلوع الشمس، أو من بعد صلاة الفجر إلى وقت الزوال؟ الذي جاءت به السنن والذي ورد في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كثير من أصحابه رضوان الله عليهم أن الرمي يبدأ من بعد الزوال، ومفهومه أنه لا يجوز قبل الزوال. وعلى الإنسان أن يحتاط، لأن الرمي واجب من واجبات الحج، ومن أراد الخروج في اليوم الثاني عشر واضطر إلى أن يخرج من منى قبل الزوال فالأولى له والأكمل والأفضل أن ينيب من يروي عنه في هذا اليوم، ينيب من يرمي عنه لأنه منشغل بالخروج ومنشغل بطواف الوداع وغير ذلك. لكن من باب التيسير على الحجيج ظهرت فتوى من بعض أهل العلم جزاهم الله خير بالسماح بالرمي قبل الزوال في ثاني أيام التشريع، خاصة في يوم الخروج، تيسيرا للحجاج. أما من يريد البقاء فلا يرمي إلا بعد الزوال، ومن تيسر له البقاء والرمي بعد الزوال فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وهذا هو الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأنه إذا ما تمكن ووجد من ينوب عنه في الرمي بعد الزوال فلا بأس من ذلك، والله أعلم. وكيفية الرمي في يوم العيد، قلنا يرمي جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات، أما بقية أيام العيد اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 فيرمي الجمار 3 الصغرى فالوسطى فالكبرى، هكذا رمي مرتب على التعقيب، يبدأ بالصغرى وهي التي أقرب إلى مسجد الخيف، أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف في ميناء، يأتي ويجعلها بينه وبين مكة، يعني يستقبل القبلة في رميها ويرميها 7 حصيات، الحصاة بحجم البندقة أو الحمصة، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعندما يرمي يكون في نيته وفي خاطره أنه يذكر الله، لأن رمي الجمار من ذكر الله، ولأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، ومن الأذكار المطلوبة في هذه الأيام المعدودات ورمي الجمار، لأنه مطلوب من الحجاج في أيام منى، مطلوب منكم أمرين ظاهرين هما الذكر ورمي الجمار، الذكر من خلال رمي الجمار، والأمر الآخر التكبير، فإنه يشرع للحجاج وهم في داخل منى أن يكثروا من التكبير وأن يرفعوا الصوت بالتكبير وأن يكبروا، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان مخيامه ومنزله قريبا من مسجد الخيف، فكان يكبر فيه في أوقات الصلاة وفي غير أوقات الصلاة، يكبر فيكبر الناس الذين عنده وقريبا من خيامه بتكبيره، فإذا سمع المسجد مسجد الخيف كبروا معهم، حتى إن منى لترتج من التكبير، لأن الناس إذا سمعوا أصحاب مسجد الخيف يكبرون يكبرون معهم، فكل من في منى يكبر. هذا من أبرز الأعمال التي يعملها الحجاج أيام منا، ولا يقصرون التكبير على الصلاة فقط بعد الصلاة، لا، يكبرون عقب الصلوات ويكبرون وقت الفراغ ويكبرون وقت تحول الأشياء عندما يدخل وقت الظهر، عندما يرتفع الضحى، عندما يدخل وقت العصر، عندما تغرب الشمس بالليل، كل ذلك مواطن للتكبير. وأما رمي الجمار فقد عرفنا إنه يبدأ من بعد الزوال في أول يوم، اليوم 11 بعد ما يصلي الظهر، أو حين يصلي الناس الظهر يبدأ الرمي، يبدأ برمي جمرة العقبة الصغرى، فإذا رماها بسبع حصيات انطلق مشى إلى أن يصل يخرج عنها بعيد حتى يمكن الناس من الرمي، ثم يقف ويتوجه إلى الله بالدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا بحسب ما ييسر الله له من الدعاء، يدعو ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، ويسأله العفو والعافية، ويسأله المغفرة، ويسأله ثواب الجنة، ويسأله ووقوفه يطول. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو، وقد حذر الصحابة رضوان الله عليهم مدة وقوفه وهو يدعو الله بعد أن رمى الجمر الصغرى بقدر قراءة سورة البقرة، بقدر قراءة سورة البقرة. فعليك أيها الحاج أن تحيي هذه السنة، وأن تكثر من الدعاء، وأن تطيل الدعاء بقدر ما تستطيع وبقدر ما يتيسر لك، ثم بعد ذلك تدفع إلى أن تصل إلى جمرة العقبة الوسطى، جمرة العقبة الوسطى، وترميها كما رميت جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الصغرى، بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعد أن تفرغ من رمي الجمار السبع الحصيات، تنطلق وتمشي قليلا حتى تترك المكان لمن يرمي بحيث لا يزدحم ولا يسبب إشكالا، ثم تقف إما على اليمين أو على اليسار حسب ما يتيسر لك، ثم تتوجه إلى الله بالدعاء، تدعو الله، تعيد الدعاء كالدعاء الأول، تكثر من الدعاء، تطيل الدعاء، تسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلى ما شاء الله من الوقت ومن الدعاء. وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا، وقدر وقت وقوفه بقدر قراءة سورة البقرة. ثم من بعدها تنطلق وتتوجه إلى مقر الجبر الكبرى وهي على طرف منى مما يلي مكة، وكانت تسمى بجمرة العقبة الكبرى لأنه كان جنبها جبل وكانت ضيقة لا ترمى إلا من جهة واحدة. رمي جمرة العقبة الأولى والثانية تجعلهما بين يديك وأنت مستقبل الكعبة، أما جمرة العقبة الكبرى فلما كان الجبل مانعا من رميها وأنت تستقبل القبلة صارت السنة في رميها أن تقف تجعل منى عن يمينك والكعبة عن يسارك وتستقبل الجمرة تجعلها ناحية المشرق وظهرك للمغرب، هكذا تقف عند رمي جمرة العقبة الكبرى. إن تيسر لك، لكنها الآن لما أزيلت العقبة أصبح ممكن رميها من كل الجهات، فترمي حسب ما يتيسر لك. وإذا رميت جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات بمجرد ما تنتهي من الرمي تنطلق، ولا يشرع لك الوقوف والدعاء. هذه كيفية الرمي. هذا الرمي يكون بهذا الأسلوب في يوم 11 وفي اليوم 12، وإن بقيت إلى اليوم 13 فترميه بنفس الأسلوب بنفس الطريقة. بعض الحجاج يكون معه ضعف وعجز ومرضى وأطفال ولا يستطيعون الرمي ولا يقدرون على السير في هذا المشوار، فإن تيسر لهم الركوب أو يدفعوا على العجلات والعربات ليتولوا الرمي عن أنفسهم فذلك أمر طيب، وإن لم يستطيعوا كأن يكون بعضهم في المستشفى أو بعضهم في الخيام مريض أو بعضهم لا يستطيع السير، فله أن يوكل من يرمي عنه، ويشترط في من يتوكل الرمي أن يكون من الحجاج، أما غير الحجاج لا يتوكلون الرمي عن الحجاج. فهذا الذي يأتي ليرمي في الغالب أنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من معه، فلا بأس إذا أتى إلى الجمرة الصغرى يبدأ الرمي عن نفسه أولا، فإذا فرغ من الرمي عن نفسه بعد ذلك يرمي عن من أنابه بسبع عصيات في نفس الموقف، ثم ينطلق إلى جمرة العقبة الوسطى فيرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من أنابه في نفس الموقف، وهكذا في جمرة العقبة الكبرى. ولا داعي لأن يرمي الجمرات الثلاثة أولا عن نفسه ثم يعود ثم يعود ويرمي مرة ثانية ثم يعود ثم يرمي مرة ثالثة. هذا كان قد أفتى به بعض أهل العلم، لكن من باب التيسير وجدوا أنه يجوز له أن يرمي عن نفسه ثم عمن ينيبه في نفس الموقف، خصوصا ونحن في هذه الأزمان ربما لا يمكن الشخص أن يرمي عن الأفراد بالذهاب والإياب، خصوصا إذا كان فيه مخالفة للسير فيقع في الحرج، فالأولى أن يرمي عن نفسه ثم عمن وكله وأنابه. ولنعلم أيها الإخوة الحجاج أن الرمي بمجموعه واجب من واجبات الحج، فمن أخل في رميه بأن رمى بعض الجمرات وترك بعض الجمرات، رمى بعض الحصيات وترك بعض الحصيات، ما هو الحكم؟ أهل العلم يقولون إن كان الخلل في إسقاط جمرة واحدة أو جمرتين فهذا يفديهما بأن يتصدق عن الجمرة بإطعام شخص، الجمرتين بإطعام شخص. أما إذا كان الإخلال بأكثر من ثلاثة جمرات فعليه دم. فتلزمه الفدية كاملة، لأن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الفدية. هذا هو الشرط، هذا هو الواجب الرابع. أما الواجب الخامس من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج، فإن على من أدى مناسك الحج يلزمه أن يحلق شعر رأسه يوم العيد بعد أن يرمي الجمار. إذا رمى الجمرة يحلق شعر رأسه، وحلق الشعر واجب على الرجال دون النساء، يحلق شعر رأسه كاملا وهو الأكمل. فإن لم يستطع حلق شعر رأسه له أن يقصر من شعر رأسه، لأن الحلق والتقصير هما المطلوبان، واحد منهما. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيجب على الحجاج بعد أن يؤدوا مناسك الحج ويخرجوا من الإحرام بحلق الشعر، حلق شعر الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وحلق الشعر واجب على الرجال، أما المرأة فالمطلوب منها أن تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة، ولو قصر الرجال فلا بأس، لكن ما المقدار الذي يقصره الرجال؟ المقدار يقصر من جميع شعر الرأس بقدر الأنملة، يعني الجزء من الضب من الأصبع. يقصر به جميع شعر الرأس ولا يكتفي بتقصير شعر أو شعرتين. ومن أهل العلم من يرى أنه لو قصر ربع شعر الرأس يكفيه، ومنهم من يرى أنه لا بد من تقصير جميع شعر الرأس. لكن ينبغي أن نعلم أن الحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير، فإن في التقصير تقصير الذي يكتفي بالتقصير هو مقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه وسألوه أن يدعو لهم، جاءه بعض الحجاج منهم المحلق ومنهم المقصر، وقالوا يا رسول الله ادعوا الله للمحلقين والمقصرين، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين. فقالوا يا رسول الله والمقصرين، فأعاد عليه الصلاة والسلام الدعاء بقوله اللهم ارحم المحلقين للمرة الثانية. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين للمرة الثالثة. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا، ويكفي هذا في بيان فضل التحليق أو الحلق على التقصير. وينبغي للحجاج أن يراعوا أمر الحلق ليخرجوا به من النسك، فإنه من شعائر الله، وإن الحلق من أعمال الحج ومن أفعال الحج ومن أفعال العمرة، وأنه من المناسك وليس هو خروج من النسك، بل هو جزء من النسك. لذلك كان واجبا من واجبات الإحرام. هذا هو الواجب الخامس. فإذا كان الإنسان أصلع أو كان قد حلق شعر رأسه في التمتع وما بقي عنده شعر، خصوصا من يتمتع يوم التروية، فماذا يصنع؟ الجواب أنه يمر الموسى على رأسه إشعارا بأن له الرغبة في الحلق لكن ما ملك وعجز فيفعل ما يمكن فعله وما يشعر بأنه فعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها ولا يلزمها أن تحلق، بل يكره لها أن تحلق لأن الحلق يعتبر مثلى، يعتبر مثلى يعني يعتبر أمر مخالف للشرع، حيث جعل الله تعالى الشعر للمرأة شعر الرأس زينتها، وشعر الرأس أمر هام لها وطلب منها أن تعنى به وطلب منها أن ترجله وأن تحتفظ به، ولذلك اكتفي من الفعل يعني من حلق الشعر اكتفي بالتقصير، تأخذ شيئا قليلا مقدار أنملة من جميع شعر رأسها، تجمع الشعر وتقصر منه مقدار أنملة وهذا يكفيها والله أعلم. هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج. أما الواجب السادس أيها الإخوة الحجاج وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يجتمع الناس بمنى بالليل، والمبيت المراد به بقاء الحجاج بمنى منتصف الليل الأول من بعد الغروب إلى نصف الليل إلى وقت غياب القمر، هذا هو الوقت المطلوب المبيت به في منى. لأن الحجاج مشغولون، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، وأما المتأخر فيضيف إليها ليلة الثالث عشر. والمبيت كما قلت البقاء بمنى منتصف الليل الأول. هذا ما يشرع، فإن لم يجد الإنسان مكان كما هي في هذه الأزمان كما هو الحال في هذه الأزمان تمتلئ منا وأرض منا لا تسع الحجيج، فالمطلوب أن يوجد الحجاج بمنى في النصف الأول من الليل، ثم بعد ذلك يرخص لهم أن يخرجوا من منى ويتوجهوا إلى مساكنهم. وبعض الخيام في منى تمتد حتى تبلغ أرض مزدلفة، وأهل العلم يقولون إن الخيام ما دامت ملتصقة وممتدة ولو تجاوزت أرض منى من جوانبها المختلفة تعتبر ملحقة بمنى. فمثلا الناس اليوم يمتدون من الناحية الشرقية إلى أن يصلوا إلى المزدلفة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.